إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه السلام: فصلا. ويتضيق رد الغصب ونحوه والدين بالطلب، فيستحل من مطل. وفي حق الله الخلاف. هذا الفصل هو جعله في باب القرض وعلاقته بالقرض من حيث انه واجب رده، بس ولا ما هو قرض؟ ذكر فيها الذي يجب رده او رده، لان الدين المشروع اذا هو مؤجل فيجوز تاخيره الى حلول الاجل. ويتضيق رد الغصب ونحوه، بالتمكن يتضيق. اذا تمكن الانسان المغتصب فيجب عليه رد الغصب ولا يأخذ مرة، ولو لا عذر. العذر ما هو عذر شرعي، يعني ما هو مسوغ شرعي في تأخير الغصب إلا عدم التمكن. وقوله نحوه هي أروش الجنايات وقيم المتلفات، الجنايات الجراح. إذا على الإنسان أرش في جرح أو قيمة شيء أتلفه على الغير فيجب رده فورا. قبل المرابعة، أما إذا تراضى القاصب والمغصوب عليه وأذل في تأخير الغصب فلا بأس، لكن قبل المرابعة هو متضيق عليه الرد. وكذلك فوائد الغصب وأجرته وكسبه وأرش ما جنى عليه إذا كان مما لا يتسامح. فوائد مثل السيارة المغصوبة إذا حصل منها دخل يجب عليه ردها، ردها هي وما حصل. ويتضيق رد ما قبض من صغير أو محجور عليه، ولو قبض برضاه هبة أو بيعا، لأنه غصب وإن لم يطلب منه ذلك. له عبد صغير ولا عبد مملوك كبير وقبضها الإنسان بأذنه، أذنه ما هو أذن، أنه مملوك الغير. والدين بالطلب، الدين يتضيق بالطلب، الدين الذي ما هو مؤجل. في ذهني أن المذهب أنه إذا ما هو مؤجل فإنه متضيق عليه من حين يدين. قوله بالطلب لا يحتاج لها إلى تأويل، هي مخالفة للمذهب. فإن الدين إذا استدان الإنسان دين ولا مع أجل محدود فإنه يتضيق بالتمكن. إذا تمكن يسدد فالواجب عليها خلص، سواء كان غير مؤجل أم مؤجل وحصل الطلب بعد حلول الأجل. وكذا لو قال إذا حل الأجل فأنا مطالب لك بتسليم الدين فإنه يتضيق الرد بعد حلول الأجل ولو لم يطالب. وكذا لو غلب في ظنه أن صاحبه لا يرضى ببقاء الدين لديه، أقول ما عاد في حاجة طلب. إذا غلب في ظن المستدين أن صاحب الدين لا يرضى ببقاء لديه وإنما ترك الطلب سهواً منه أو حياءً أو خوفاً، فإنه يتضيق الرد ولو لم يطلب. وإذا كان الدين لصغير أو مجنون فإنه يتضيق الرد عند الحاجة للدين بدون طلب، وإذا لم يحتج له فلا يتضيق إلا بالطلب من الولي. وإذا كان صاحب الدين قد أشهد عليه فإنه لا يجب قضاؤه إلا مع حصول الشهود. إذا صاحب الدين قد أشهد على المستدين فلا يلزم الإنسان الذي عليه دين يخلص إلا بحضور الشهود، إذا ما حضروا فلا لا يخلص، بل جاء طالب ثاني مرة، طالب ثاني مرة فيقول دولي الشهود عليك إن عليك دين ولا بشهد أنك خلصت. فيستحل من مطل، الفاء هنا بسبب، معناها بسبب كونه فوري الرد، تسديد الدين ورد المغصوب ونحوه. يستحل من مطل أي يطلب المسامحة، يطلب أن يجعله في حل، يجب على المستدين يطلب الذي يدين له أن يجعله في حل ويخلص. من مطل أي من تأخر، من أخر تسديد الدين بعد الطلب، بعد أن تضيق عليه الرد وهو متمكن من التخلص، ويكفيه الرجوع والتسليم والاعتذار وإن لم يقبل، لو ما قبله منه فيكفي. وفي حق الله الخلاف، حق الله ما ليس لآدمي كالزكاة والكفارات والفطرة، ما الفطرة هي محددة ومؤكدة، فيها خلاف بين العلماء في كون حقوق الله على الفور وعلى التراخي، والمرجح للمذهب أنها على الفور. وهذه المسألة هي مذكورة في أصول الفقه في باب الأمر، إذا أمر الله بأمر ولم يوقته، فالمقرر للمذهب أن الأمر للفور ما هو على التراخي، والمختار للمذهب أن حقوق الله تعالى تؤدى على الفور فلا يجوز تأخيرها عند التمكن من فعلها، لأن دين الله أحق أن يقضى، فيستغفر الله من مطل ويتوب من معصيته. ويصح في الدين قبل القبض كل تصرف، يصح لمن يدين له كل تصرف، مثاله إذا كان الإنسان، إذا كان لي دين على إنسان يجوز لي أن أشتري أو أجعله مهر أو عوض خلع، إلا ما ب... إلا لا. إلا إيش؟ إلا رهن ومنصوب رهن، استثناء من كلام تام موجب فيجب نصبه، إلا رهنه ووقفه وجعله زكاة أو رأس مال سلم ومضاربة، مضاربة ولا أو مضاربة؟ أو مضاربة، وتملكه غير الضامن. هذا الخمسة استثناء إذا أكثر العشر، إلا جعله رهنا يعني إذا كان على إنسان ليدين ما هو سابر أرهنه، أرهنه في شيء، لا أرهنه من المستدين ولا من غيره، لأن من شرط الرهن التعيين، وهذا ما هو متعين لأنه معدوم، لأن الدين هو نقود وهي معدومة ما هي موجودة، ما هي موجودة من جوك خلصوا. ووقفه لا يصح تحبيسه وقف للمسجد أو الغير المسجد، الدين لأن الوقف تحبيس الرقبة المعينة والدين غير معين فلا يصح. وجعله زكاة لا يصح أن يجعله زكاة وعاد الدين عند الناس، أو فطرة أو كفارة أو نحو ذلك، لأن من شرطها التمليك الحقيقي، وتمليك الدين إسقاط فلا يصح زكاة أو نحوها، يعني لا يصرف في نفس هذه الدين عليه، ولما في غيره بيصبر. إذا كان الإنسان علي، إذا كان علي عليه لي دين وأمرته يقبض من نفسه ويسلمه لي الفقراء ما يجزي، لأنه وكيل لي في القبض ووكيل لي في الصرف. لكن إذا هو مصرف للزكاة فلا يصح أني أصرف فيه، لأن إعطاء أهل الدين إنما هو إسقاط، والزكاة تحتاج لا تملك. أو رأس مالي سلم، السلم هو باقي، السلم بلشت بان نشرحها قليل علشان يبين الاستثناء. السلم هو أن الإنسان يعطي مثل 20 ريال فرنسي، يعطيها لزارع عاد الزرع عاده ما قد طاب، عاده ما قد خلق الزرع في أول الصيف، وقال هذا 20 ريال أشتري بها 20 قدحة، والحب حين يجثم في صح جعل الدين رأس مال سلم. حين جو عنده لي دين 20 ريال أقول له أبيعها منها 20 ريال وهو يسلم لي 20 قدح حب، هذا الحب ما يدخل كما سيأتي في باب السلم. أو مضاربة، عجيب. إلا خمسة أشياء فإنها لا تصح. أنا قلت غلط، تبجيها غلط أنا، لأنها استثناها من قوله أنه يصح في الدين كل قبل القبض كل تصرف، إلا هذه الأشياء فلا تصح. الرهن والوقف جعله زكاة وجعله رأس مال سلم، فلا يصح أنه يجعله رأس مال سلم، لأن بيجيه بيع غائب في غائب، لأن النقود هذا دين ما هي موجودة والثمر ما قحصها، فاجه بيع غائب بغائب وبيع معدوم بمعدوم وهو لا يجوز. فهمتوا؟ بلا جاب جاء خطأ. أو مضاربة، أي لا يصح جعل الدين مضاربة. المضاربة أن الإنسان صاحب المال يعطي فلوس عند شخص يقول له بيع واشتري فيها ولك قسط من الربح ولي قسط، فإنه لا يصح جعل الدين رأس مال مضاربة. وتمليكه غير الضامن فإنه لا يصح، لأنه تمليك لمعدوم، أما الضامن به فيصح تمليكه إياه، سواء كان هو الذي عليه الدين أم غيره ممن هو ضامن به، ولو كان ضمانه تبرعا، لأنه بالضمان صار كأنه بذمته، وسواء ضمن بالمال أم بالبدن. وكذا وارث من عليه الدين في حكم الضامن حيث شرى ما في ذمته مورده، والتركة الموجودة غير مستهلكة ولو شراه بدين، لأن الدينين مختلفان فيصح تمليكه الدين قبل قبضه. لا يصح تمليكها لأحد إلا الضامن غير الاستثناء. الضامن هو الذي يدين عليه لأنه ضامن، فإذا ملك فمعنى أنه اسقط الدين عنه، فيصح اسقاط الدين عنه إبرة. وعلم أن غير الضامني وغير من في حكم الضامن لا يصح تمليكه الدين إذا كان التمليك بغير وصية أو نذر أو إقرار أو حوالة. وأما إذا كان التمليك بأي هذه الأمور فإن التصرف بالدين بأي هذه الأشياء صحيح نافذ إلى الضامن به وإلى غيره، يفتي إذا كان الإنسان أوصى بالدين الذي على فلان له فيصح هذا التصرف، يكون على إنسان لي دين وأنا أوصيت بالدين الذي عليه، أما المسجد ولا الغير فيصح، أو نذر، أو نذرته، أو أقررت به لأحد، قلت عندي دين لفلان أو مظلمة، قلت جعلت مقابلها الدين الذي عند فلان، فلا مانع، أو حوالة، أي حولت بالدين الذي عليه سلمه لفلان، فلا مانع من هذا التصرف قبل أن أقبض الدين. باب الصرف، هو بيع مخصوص يعتبر فيه لفظه أو أي ألفاظ البيع، وفي متفقي الجنس والتقدير ما مر.